على عبادة الله أبعد الناس، فيكون ولاؤه ومحبته لله ولأولياء الله، تكون براءته من كل من عبد غير الله ولو كان من أقرب الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، هذه في بيان معنى حقيقة الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن التوحيد لا يكون إلا بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك، وذلك في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أن هؤلاء الصالحون يتقربون إلى الله، وهم أتقربهم إلى الله بريئون من الشرك. كذلك أنتم إذا أردتم النجاة فأخلصوا العبادة لله ولا تشركوا مع الله أحدا من خلقه، ولو كان هذا الشرك كان لبعض هؤلاء الصالحين. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، هذا فيه بيان حقيقة البراءة، وأن إبراهيم الخليل تبرأ من كل ما عبد من دون الله إلا الذي فطره وأمر الله بالتأسي به، فإنه إمام الحنفاء وقدوتهم، وكل الأنبياء بعده يتأسون به، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما أخذنا أي آية؟ نقول ما أخذنا الآية، ما أخذنا، نقول نكتفي بالمسألة، نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. السلام عليكم. هذا السائل لسه من فضيلتكم ونحن نكتب معه أيضا، يقول: حبذا لو خصصتم يوما في آخر الأسبوع لشرح كتاب بالأذكار كصحيح الكلم الطيب، وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إن شاء الله ننظر في الموضوع، هذه رغبة بعض الإخوة، وإن شاء الله ننظر فيه إن شاء الله. السلام عليكم. الرسول يقول: الشرك من أعظم الذنوب كما معلوم لدينا بفضل الله ورحمته، ولكن أي شرك من هذه الأنواع أعظم وأشد؟ الشرك في الربوبية أم في الألوهية أم في الأسماء والصفات؟ جزاكم الله خيرا. الشرك في الربوبية أشد من الشرك في الألوهية، لأن الشرك في الربوبية هو شرك في أفعال الله عز وجل، الشرك في أفعال الله أعظم من الشرك في أفعال المخلوقين. مثل من يعتقد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض أعظم من يدعو مع الله غيره. ولهذا تلاحظون أنه مدعى أحد من العقلاء حتى المشركين، مدعى أحد